أصدقائي وأحبائي أجمل وأحلى وأروع أصحاب وأخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى تكونوا حضراتكم جميعا بكل صحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 15 من حدث بالفعل. وحابة في الأول أشكر كل أصدقائي من السادة المستمعين اللي بعتولي مواقف النهاردة وقبل النهاردة كمان، وفي صديقة لي عايزة أشكرها واعتذر لها في نفس الوقت، صديقتي سين، علشان بعتت لي مواقف وقصة طويلة جدا، وبصراحة أنا فعلا اتأخرت عليها قوي، بعتذر لها بشدة وبقول لها أرجوكي ما تزعليش مني، وعلشان بس المواقف اللي بعتتها لي كانت كتير وطويلة جدا، ما كانش ينفع انها تتحط في حلقة عادية من حدث بالفعل. المواقف اللي بعتتها لي لازم تكون في حلقة منفصلة، فوعد مني بإذن الله ان قصتها هنشرها لها ان شاء الله، وهتكون الجزء 16 من حدث بالفعل، وبعتذر لها لتاني مرة عن التأخير. يلا عشان ما نلغيش كتير نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من مدام نادية من الإمارات، بتقول: زمان كان عمري 17 سنة تقريبا، وكنت في تانية ثانوي، وكنت في وقت الامتحانات وكنت سهرانة يعني عشان كان عندي مادة صعبة وبذاكرها، فوانا مركزة قوي في القراية سمعت الصوت عالي جدا جاي من صالون البيت. الصالون كان فيه رف كده أو أرفف فيها كتب وفضيات، فسمعت الأرفف دي وقعت باللي عليها، وسمعت صوت الكتب وهي واقعة على الأرض والفضيات وهي واقعة على الأرض، فأنا اتخضيت وقلت أكيد أهل البيت كلهم هيصحوا من الصوت العالي ده، بس الغريبة إن مفيش أي حد صحي ولا سمع الصوت. فجريت على الصالون وفتحته، لقيت كل حاجة في مكانها. أنا بصراحة ساعتها اتخضيت وندهت الماما بالراحة كده وقلت لها: ماما ماما. طبعا محدش رد عليا، ندهت على أخويا: يا خالد يا خالد، وبرضو محدش رد. فوانا ماشية كده وخارجة من باب الأوضة حسيت بهوى شديد قوي في ظهري، أنا طبعا اترعشت وجريت جري على قطي وقعدت استعيذ بالله من الشيطان، واتغطيت ونمت لغاية الصبح. وتاني يوم الصبح لما حكيت لماما على الموقف ده قعدت تضحك وتقول لي: مش قلتلك ما تسهريش بعد الساعة 1؟ الأستاذ عمرو، الأستاذ عمرو أنا كنت حكيت عنه كم موقف في الجزء 14 من حدث بالفعل، فبعت لي موقف تاني وبيقول: أنا كان ليا أخت اتجوزت في بلد أرياف، وكان عندها أرض زراعية كده قدام بيتها وقدامها ترعة، فكنا في وقت العيد وسافرنا يعني نقضي معها كام يوم في العيد، فكنت خلاص صبح مسافر يعني الليلة الأخيرة يعني لينا هناك، وكنا صبحين مسافرين. بالليل سمعت صوت أخويا من برا البيت وعمال ينده عليا وعمال يقول لي: انزل يلا عشان تروح معايا. بس الأوضة دي يعني ما كنتش أشوف منها اللي بيندهلي تحت ده، فقلت ادخل اوضه اختي اللي نايمه فيها عشان فيها بلكونه عشان ابص على اخويا واشوف ايه الحكايه. وفعلا دخلت اوضه اختي ودخلت البلكونه، فوجئت باختي بتقولي انت بتعمل ايه يا اهبل يا متخلف عندك. فقلت لها اخوكي واقف تحت بينده عليا عشان نروح دلوقتي فعايزه اشوف ايه الحكايه. قالت لي طب نام يا متخلف نام، دي النداهة بتنده عليك. قلت لها يا نهار اسود طب اعمل ايه. قالت لي خش نام جنب العيال ومالكش دعوة بيها. وفعلا جريت على الأوضة، بس الغريبة ان النور قطع لمدة 5 دقايق كده تقريبا. وطبعا في الليلة دي معرفتش انام ابدا لغاية ما روحت بيتنا الصبح. حبيبة بتقول لنا انا هحكي لكم موقف انا كنت فيه صغيرة جدا جدا. هو الموقف حصل لبابا وماما وحصل في شقتنا القديمة، احنا دلوقتي مش عايشين فيها يعني. بتقول في الشقة القديمة دي كان دايما ماما بتسمع أصوات أطفال بيتخانقوا وأحيانا بيلعبوا، فكانت ساعتها تقول بيتهيألي. وفي مرة كانت الساعة 1 بالليل وكانت قاعدة بتنظف المطبخ، فالغريبة إنها كانت كل ما تنظف جزء الجزء التاني يتوسخ، تنظف جزء تاني التاني يتوسخ، فمبقتش عارفة فيه ايه. خرجت من المطبخ جري وكانت داخلة تنام، فكان فيه في الكوريدور كده فواطة خشب. بصت لقت الفواطة دي عمالة تروح وتيجي تتخبط في الحيطة. ساعتها ماما طبعا طلعت تجري على سريرها ونامت لتاني يوم. وبعد كده بقوا يلاقوا مثلا محطات التلفزيون، قنوات التلفزيون يعني، بيتقلبوا لوحدهم. وبابا احيانا بقى يشوف ازايز البرفانات بتتحرك من مكانها، واحيانا كانوا بيحسوا جنبهم بنفس، نفس جامد وهم نايمين. وفي مرة بقى كانت ماما بترضع اخويا الصغير، بصت لقيت اخويا ده اتشال من على رجليها واترمى في الأرض. طبعا ساعتها سابوا الشقة على طول، ولما سألوا عن اللي بيحصل في الشقة دي وكده عرفوا ان الأرض اللي مبنية عليها العمارة دي كانت مقابر من أيام الاحتلال الإنجليزي. الرواية الجاية من A.H. بيقول أنا في تالتة ثانوي أزهري ودايما بحب اكتشاف العلوم أيا كانت يعني. وفي البداية ما كنتش بصراحة بقتنع نهائي بحكاية الجن والعفاريت والكلام ده كله، ودايما بقول إن كل ده ليه تفسير علمي. وكنت أسمع كتير عن مواضيع التحضير والسحر والكلام ده، فكانت دايما دماغي ترجع الحكاية دي لأسباب علمية. يعني أقول مثلا إن السحر ده عبارة عن شوية خدع أو حيل ليس إلا يعني. وأحيانا كنت أفسر مثلا حكاية الجن دي أمراض نفسية، انفصام، صرع احيانا كده يعني. بس مرة بقى حصل لي انا موقف وابتديت اصدق وامن. كنت مرة باخد شاور بالليل وكنا في الشتاء، كانت الساعة حوالي 2 بالليل، وطبعا الحمام كان ساعتها سخن جدا. يدوب لبست ولسه هخرج لقيت ايد متلجة مسكتني من رجلي وانا خارج من الحمام. وخرجت عادي، وبرضو وانا برضو مش مقتنع، وقلت بيتهيألي. فلما خرجت لقيت صديق ليا بيتصل بيا يقول لي انا جاي لك كمان 5 دقايق او حاجة، استنيني في الشارع يعني. نزلت من البيت حوالي الساعة 3 كده، ووقفت استناه على الناصية، وكنت ساعتها لابس السماعة البلوتوث بتاعتي، وكنت دايما بحب اسمع قرآن. ففي اللحظة دي انا بالفعل كنت بسمع القرآن، فجأة لقيت صوت القرآن وقف، افتكرت السماعة يعني فصلت شحن او حاجة، بصيت لقيتها عادي مفتوحة، بقيت اقفلها وافتحها لقيتها برضو مش شغالة، فقفلت الموبايل وحطيته في جيبي. فجأة لقيت في السماعة صوت أجش غليظ جدا، وعمال يقول كلام غريب ما فهمتش منه ولا كلمة. أنا ساعتها برضو فضلت أقول ده يعني خلل في السماعة، حاجة باظت فيها كده يعني. بس ابتديت بصراحة أربط بين اللي بيحصل دلوقتي وبين الإيد اللي مسكتني من رجلي في الحمام واللي حصل بعد كده، وكان أقوى من كل ده إني عرفت في مرة من واحد صاحبي إن في كتاب اسمه شمس المعارف الكبرى، وعرفت إن النسخة اللي موجودة على النت نسخة متحرفة، فابتديت أدور عليه على النت، بس أنا ما وصلتش لحاجة، ما فهمتش حاجة. وابتديت أدور برضو على نفس الكتاب ده على اليوتيوب، وبرضو ما حسيتش إن في حاجة أفادتني يعني. قررت أكمل بحث عشان أوصل للكتاب ده، لغاية ما في واحد صاحبي جاب لي الكتاب ده. هو أنا أصلاً شغال في البرمجة بكل أشكالها عموما يعني، وصاحبي ده كان عايز يعمل برنامج كمبيوتر كده يعني عشان يجمع الكتب بتاعته، فإداني الكتاب ده كان الجزء الأول. بس أنا ما اكتفيتش بقى بالجزء الأول، فضلت أبحث وأدور لغاية ما لقيت الـ4 أجزاء بتوعه على النت برضه. فقلت بدل ما أفضل أقرأ على النت كده والشاشة تخنقني، قلت أطبعها، أطبع يعني صفحات الكتاب على ورق. أول ما ابتديت أطبع الورق لقيت الطبعة فصلت ومش راضية تشتغل نهائي. أجرب مرة 2 3 10 مفيش أبدا، وآخر ما زهقت قفلت جهاز الكمبيوتر وقفلت البرينتر كمان. وجالي واحد صاحبي وقعدت اتكلم معاه شوية وخلاص طنشت الموضوع ده وكده، لقيت البرينتر عمالة تطبع الجزء الاول لوحدها وهي مفصولة والفيشة مفصولة من الكهرباء. الغريبة ان الورق اللي انا طبعته ده بعد فترة ابتدى يصفر وابتدت تبقى ريحته وحشة جدا، وبعد كده دورت عليه كتير ككتاب يعني بصراحة ما لقيتوش، بس قريته كله على النت وفهمت حاجات كتيرة، بس أنا بصراحة ما نفذتش أي حاجة من اللي كانوا فيه. صديقتي مدام نشوى بتقول أنا من اسكندرية وحصل لي مواقف وأنا صغيرة وأنا كبيرة. في مرة سافرنا أنا وبابا وماما عيلتي يعني كلها وإخواتي بلد عربي، كان ساعتها عمري 14-15 سنة تقريبا. فبابا كان واخد لنا بيت من بابه من أوله لغاية السطوح، وما كانش حوالينا جيران مباشرة قريبين مننا كده، كان البيوت كلها على مسافات بعيدة. وأول سنة لينا في البيت ده يعني كان البيت تحصل حاجات غريبة قوي قوي، وخصوصا ليا انا بالذات. كنت دايما بسمع اصوات فوق السطوح، اصوات رجلين كتيره ماشيه فوق، واحيانا كنت اسمع صوت، عارفين البراميل لما تيجي تتدحرج كده، والصوت كان بيبقى واضح جدا ومباشر. وفي مرة كنا قاعدين مع بابا بالليل والأصوات دي كانت شغالة وكانت عالية قوي، فبابا ضحك وقال طب هطلع أشوف في إيه، خصوصا لما لقانا مهتمين قوي كده وقلقانين. فطلع وطلعنا مع السطوح. لما فتح نور السطوح طبعا كان الوضع هادي جدا وما لقيناش أي حاجة، ولا براميل ولا رجلين بتمشي ولا أي حاجة خالص. وساعتها قعدنا نضحك وقلبنا الموضوع تهريج يعني، وابتدينا بعد كده ناخد على الوضع ده، بقينا نسمع الأصوات دي كتير لكن خلاص ما بقيناش نعلق. بس أنا بقيت أحب أطلع أذاكر فوق السطوح عشان يبقى مني للسما كده على طول، أصل المنطقة اللي احنا كنا فيها كانت هادية هدوء غير طبيعي، فكان ده بيدي جو كويس يعني للمذاكرة. وكنت حاطة فوق ترابيزة وكرسي كده مخصصين ليا، كنت بحب دايما كمان أطلع بالليل أذاكر. بس لما كنت بقعد وركز قوي في المذاكرة كنت بحس إن أنا مش لوحدي فوق، كنت بحس إن في نفس جنبي وحواليا. وفي مرة كنت طالعة السطوح بالليل، وما تسألونيش أنا كنت طالعة ليه، أنا نفسي ما كنتش فاهمة. فأول ما دخلت السطوح ولسه بمد إيدي على كبس النور علشان أفتحه، لقيت نفسي مسكت إيد على كبس النور، وكان ساعتها ليها شوك صغير كده وناشف. انا بصراحه ساعتها من احساسي بالرعب ما كنتش قادره اتحرك حتى ولا اشيل ايدي من على الايد دي، وفضلت كده ثواني شويه وبالعافيه قدرت اجري واصرخ ونزلت جري على ماما. قلت لها طبعا على اللي حصل ده وانا مرعوبه وجسمي كله مقشعر ويعني بتنفض من الخوف. ماما ساعتها هدتني، وطبعا سمعت الكلام المعتاد يعني بيتهيألك وكده، بس هي من جواها كانت مصدقيني لان بان عليها القلق قوي ساعتها. وبعد كده لما حكيت لبابا فقال لي ما تطلعيش بالليل لوحدك بعد كده ابدا، واحنا في اقرب فرصة ان شاء الله هنعزل من البيت ده. موقف تاني بقى، كنت داخلة برضو أنام، وكان دايما قبل ما أنام ألاقي أصوات ناس بتتكلم، كنت بسمع الصوت ده دايما وأنا داخلة أنام فقط. وكمان أختي سمعت الصوت ده، فلما قرأت قرآن بصينا لقينا واحد شخص يعني واقف قدام السرير ولازق فيه، وكان طويل جدا جدا وشكله اللهم احفظنا، كان شكل وشه يعني حاجة بشعة بشعة جدا يعني، مليان عيون، وشه كله عيون وليه كذا بق، وكانت ايديه طويلة جدا، وهو اللي كان عامل الأصوات دي، وكان واقف عمال يحرك ايديه بعشوائية غريبة كده. انا فضلت بص عليه ومش قادر افهم ده ايه، حتى ما استجمعتش قوتي اني اصرخ. وبعد ما خلاص بالعافية طلع نفسي وصرخت بعلو حسي برضو ممشيش، لغاية ما ماما وبابا سمعوا صوتي وجم من اوضتهم، واوضتهم كانت بعيدة عننا كمان. وأول ما دخلوا أوضتي وفتحوا النور لقيت الشخص ده اختفى تماما. فبعد فترة كنا نازلين مصر أجازة، وقعدنا فيها يعني فترة الأجازة، ولقينا بابا رجع على البلد دي قبلينا بفترة، وعرفنا إن هو كان جاب لنا بيت جديد في منطقة بقى ونس وفي وسط ناس وكده، والله يرحمه نقل لنا كل حاجة بنفسه قبل ما نوصل البيت ده، علشان يعني ما يخليناش ندخل البيت ده تاني أبدا، ولا نشيل حاجتنا منه ولا ننقلها البيت التاني ولا أي حاجة، الله يرحمه. وبتقولي طبعا إن هي عندها مواقف كتيرة جدا حصلت لها في البيت ده، وإن شاء الله المرة الجاية هتحكي لنا مواقف أكتر من كده. صديقتي لمياء بتقول: أنا كنت زمان بحب ابن خالتي وتقدم لي، لكن بابا رفض، وأنا كنت هموت فيها ساعتها بصراحة، وهو كمان. فرحت للأسف بحركة طيش كده، أخدت أدوية كتير وودوني للدكتور، وبعد كده لما خفيت رجعت البيت يعني ونمت في أوضتي، فلقيت حاجة كده قومتني من النوم لوحدي. وبعدين فجأة لقيت ماما في الأوضة وعمالة تروح عند الدولاب وترجع عند المكتب، يعني عمالة رايحة جاية ما بين الدولاب والمكتب. فأنا لما شفتها قلت لها: في حاجة يا ماما؟ بتدوري على حاجة؟ فراحت واقفة في نص المسافة كده وبصت عليا، وفجأة لقيت أمي اتحولت لطفلة صغيرة، بس كانت طفلة وحشة جدا، وأنا ما كنتش قادرة أنطق ولا أتكلم، وما كنتش مصدقة عينيا أصلا. وبعدين بصيت لقيت الطفلة دي قربت مني قوي وبقت في وشي بالظبط، وفجأة لقيت الطفلة دي ملت الأوضة، بقت أكتر من واحدة، بقت كذا واحدة وملت الأوضة، اللي نايمة جنبي واللي واقفة بالطول واللي واقفة بالعرض واللي قصادي دي لسه موجودة. بعد كده مديت إيدي عليها وإيدي دخلت في وشها، يعني إيدي اخترقتها كده، وبعدين حسيت إن هي بقى اللي عايزة تخترق جسمي. فجأة فضلت أصرخ أصرخ جامد، وكان ساعتها أخويا مش جاي له نوم عشان كان تعبان، فدخل لي الأوضة بسرعة وقعد يحضني يقول لي: فيه إيه؟ أنا ما قدرتش ساعتها أنطق خالص، وقعدت أعيط أعيط جامد. فأول ما دخل أخويا طبعا كانت البنت دي اختفت من كل مكان في الأوضة، فساعتها حكيت لأخويا على اللي أنا شفته، فأخويا راح واخدني بره الأوضة وسقاني مية وقال لي: ما تناميش في الأوضة دي لوحدك دلوقتي، تعالي نامي في أوضتي. وتاني يوم كنت قاعدة بسرح شعري قدام المراية، وفجأة ظهر في المراية قدامي شخص واقف جنبي وقاعد يبرق لي جامد جداً، وشكله كان وحش قوي وشعره برضو وحش، وكان شكله زي المحروق. طبعا انا من كتر رعبي فضلت اعيط واجري على ماما، وماما فضلت تحضني وتهديني، لكن انا برضو فضلت اعيط جامد. ولغاية دلوقتي البنت دي لسه بتظهر لي في اماكن كتير، وخصوصا في الضلمة، بس مش بتأذيني. والمرة الجاية هحكي لكم موقف حصل لوالدتي. صديقتي مدام نادية من المغرب بتقول: من وانا صغيرة كنت عايشة مع بابا وماما، وكان في بيتنا غرفة متروكة كده يعني مهجورة تقريبا، ومحدش بينام فيها، فحصل لي فيها موقف مقدرش انساه ابدا وانا صغيرة، وموقف لما كبرت. وانا صغيرة كنت بنام في الأوضة دي، وكنت بشوف واحدة ست عجوزة، ما كنتش بشوفها بالتفصيل لكن كنت بشوف خيالها كده واضح قوي. وجت في مرة كلمتني وقالت لي قومي اخرجي من الغرفة دي، الغرفة دي بتاعتنا احنا وبس. طبعا انا ساعتها قمت مفزوعة وجريت عند بابا وماما وانا بصرخ بأعلى صوتي. ساعتها واحد من اخواتي كان متدين قوي، ولما سمع اللي حصل لي راح داخل الغرفة دي، وبعد كام ساعة خرج منها بسرعة وهو مرعوب، وفضل ما يتكلمش فترة طويلة. وبعدين لما فين وفين بابا سأله ايه اللي حصل لك ولا ايه اللي شفته جوه، فضل الأول ما يتكلمش ولا كلمة. بعد كده عرفنا منه انه هو بيقرأ قرآن جوه الأوضة، شاف واحد عجوز ماسك عصاية في ايده وقعد يهدده وقال له دي آخر مرة أشوفكم نايمين في الأوضة دي تاني، أما أنت بقى فأنا مش هسيبك خالص، أنا هخليك من غير لحية ولا دين. والغريبة إن فعلا بعد مدة لقينا أخويا بعد ما كان شيخ ومتدين قوي أصبح شخص تاني خالص، حلق لحيته وما بقاش يصلي وبقى يشرب وغيره وغيره وغيره. لما سألنا ماما ايه اللي في الغرفة دي اصلا وليه هي مسكونة بالطريقة دي، عرفنا منها ان هي كانت مبنية فوق بير، والبير ليه حراس. الموقف التاني بقى ليا في نفس الأوضة، أنا حاليا مطلقة. لما اتجوزت جوزي ده اتجوزنا في نفس الغرفة دي اللي كانت مهجورة دي، برضو في بيت والدتي الله يرحمها. فكان طليقي ده بمجرد ما يخرج لشغله كان يرجع بعد دقايق، وبص الاقيه زعلان قوي ومتنرفز وعمال يقلع هدوم الشغل ويرميها ويروح نايم ويجبرني ان انا كمان انام في نفس الوقت. وبعد ما اصحى من النوم ما لقيهوش في البيت كله. الحكاية دي اتكررت مرة اتنين تلاتة لغاية اما في يوم سألته، قلت له هو انت ليه بتروح شغلك وبعدين ترجع بسرعة وتنام واصحى ما لقيكش؟ فوجئت ان جوزي بيقول لي انا لما بنزل الصبح ما برجعش نهائي قبل ما عادي العادي بالليل. والغريبة اكتر اني عرفت منه ان هو كمان كان بيشوفني بالليل بقوم من جنبه وافتح التلفزيون وافتح النور وادخل الأوضة واخرج منها، وبعدين يلاقيني فجأة نايمة جنبه في سابع نومة. والغريبة ان هو كان بيشوف التلفزيون مفتوح فعلا والنور مفتوح فعلا، وانا جسمي ما اتحركش من على السرير ونايمة في سابع نومة. بعد كده ابتدينا نشغل سورة البقرة في الغرفة لغاية ما الوضع هدي شوية. وفي يوم عرفت ان انا حامل، ساعتها فرحت قوي قوي قوي، بس للأسف فرحتي ما كملتش، لان وانا نايمة دايما كنت بشوف واحدة ست عجوزة بتفتح بطني وبتشيل الجنين منها. كنت ساعتها بفضل ابص لها بصة رعب وانا مش قادرة اتحرك ولا انطق، وشفت عذاب وحاجات غريبة قوي حصلت لي مرعبة بجد، لغاية ما للأسف في يوم البيبي نزل فعلا. وبعد كده سيبنا الغرفة دي خالص. بس الغريب قوي اننا حتى بعد ما سيبنا الغرفة دي لقيت بطني عمال حجمها يزيد يوم عن يوم لغاية ما كبرت قوي وكأني كنت لسه حامل. الموقف التالت ده بقى حصل لجارتنا مش ليا. في يوم سكنت قصادنا واحدة ست وجوزها، وكان ده يومهم الأول في البيت. وفي اليوم ده جوزها راح شغله بالليل. بمجرد ما راح شغله سمعنا احنا واهل الحي كلنا صوت الست دي عمالة تصرخ تصرخ صريخ مش معقول. ففي ناس جريوا عليها ودخلوا بيتها من السطوح، يعني طلعوا من السطوح ونزلوا من السلالم ودخلوا بيتها، واخويا كان من ضمنهم. فلقوا الست دي النور في شقتها مطفي وهي برضو عمالة تصرخ وتقول الحقوني الحقوني. وفجأة لقوا النور ولع لوحده، والناس كلها اللي كانت موجودة شافوا خيال لشيء مرعب، حاجة مرعبة كده ماسكة فوطة في ايدها وعمالة تخنق الست دي. والست دي كانت واقفة في ركن كده من أركان الأوضة. فضلوا كل الموجودين يقروا قرآن بصوت عالي لغاية فين وفين ما المخلوق ده سابها أو الخيال ده سابها. وبعد كده لقوها فقدت الوعي وراحوا شايلينها مودينها عند جارة تانية من الجيران لغاية ما جه جوزها من شغله. وجوزها أول ما عارف الموضوع ده عزل من البيت ده في نفس اليوم، يعني هي ليلة اللي قضوها في السكن ده. الأستاذ فايز من العراق بغداد بيقول: أنا حاليا عايش في السويد، لكن قصتي بدأت لما كنت في بغداد في بداية التسعينات كده. كان ساعتها ابن عمتي اداني كتاب اسمه السحر الأحمر. كنا ساعتها في السن ده بنحب قوي نتعرف على طرق السحر والاتصال بعالم الجن وكده. كنت ساعتها عايش مع أبويا الله يرحمه ووالدتي الله يديها الصحة والعافية وأخويا وأخواتي الاتنين. كان لينا ساعتها بيت كبير وكان فيه 4 غرف في الطابق التاني، ووالدي ووالدتي كانت غرفتهم في الدور الأول. بعد كده أخويا الكبير اتجوز وراح بيته، وأختي كمان الكبيرة اتجوزت وراحت بيت جوزها. وفي ليلة قررت ان انا افتح كتاب السحر الاحمر ده كده واقرأ اللي فيه، فشفت فصل من فصوله بيتكلم عن استحضار جن اللي مهمته جلب بنات الجن لرجال الانس، يعني حاجة زي القواد كده والعياذ بالله. فساعتها كنا شباب بقى وعندنا فضول رهيب وعايزين نعرف كل حاجة وكده. فساعتها الساعة كانت 12 بالليل تقريبا، وبدأت أقرأ شوية من الطلاسم اللي موجودة يعني في الكتاب، بس ما استخدمتش البخور اللي كان المفروض ان انا استخدمه. كنت ساعتها خايف لوالدي يحس بحاجة، وخصوصا ان والدي كان متدين جدا وملتزم وكان ضابط في الجيش وكان عامل بيتنا زي المعسكر، يعني انضباط في كل شيء. ساعتها التلفزيون كان شغال في اوضتي، وبعد ما قريت شويه من الطلاسم دي ابتديت اشعر ان انا عايزه انام. بعد كده صحيت حوالي الساعة 2 بالليل على صوت زي صوت فحيح التعبان بالظبط على سريري كده جنب راسي. وبعدين لما انتبهت شوية لقيت التلفزيون مطفي، معرفش اتطفى ازاي. وبعدين بصيت ناحية شمالي كده، فكان في المكان ده في مكتبة مليانة كتب. بصيت لقيت في المكان ده شخص واقف معايا في الأوضة، كان لونه أزرق، لون جسمه أزرق، وكان واقف بيني وبين المكتبة دي، بين سريري وبين المكتبة دي. والغريبة جدا إن أنا كنت شايف المكتبة من خلاله، يعني كان شفاف، شبه شفاف كده. كان وصفه غريب، يعني كان طوله أطول مني بشوية، وعينيه كانت واسعة قوي قوي وبيضها شديد، وكان سواد عينيه بيلمع، وكان أقرع، وكان ساعتها لابس جلابية كده قصيرة ولونها وردي، لونها روز كده، وطولها لغاية الركبة بس، وكمامه كمان كانت قصيرة. فكان عمال يبص ناحية البلكونة، وكان رافع ايده اليمين لفوق وعمال يمرجحها يمين وشمال زي بندول الساعة. أنا ساعتها حاولت اني اقرا المعوذتين او آية الكرسي، ما قدرتش ابدا، قعدت اتهته في القراية وما بقيتش عارف انا بقول ايه، بقيت اقرا القرآن غلط يعني ومش عارف اتكلم. وبعدين قدرت ان انا اقوم واقرب منه شوية، ابتدى يبصلي بابتسامة غريبة، ابتسامة خبيثة. ساعتها حسيت برعب مش قادرة اوصفه لكم، وعايزة اقول لكم ان اللحظة دي كل ما افتكرها لغاية دلوقتي اترعب تاني. بس ساعتها بقى جريت على أوضة بابا وماما اللي في الدور الأرضي، وقعدت أخبط عليهم زي المجنون. فأبويا خرج ومسك مسدسه الشخصي، افتكر إن أنا شفت حرامي أو حاجة، أو في شخص في الجنين عايز يسرق العربية أو أي حاجة من هذا القبيل. فقلت له لا لا لا يا بابا، أنا شفت كابوس. طبعا أنا ما اتجرأتش اني اذكر له اي حاجة من اللي انا عملتها دي، ان انا قريت في كتاب سحر او كده، او شفت مخلوق غريب او كده. كان طبعا والدي بيكره خالص حكاية يعني كتب السحر والجن والكلام ده كله، لانه كان مؤمن بالله وكان بيخاف من ربنا. طبعا والدتي بقى عرفت، حست ان انا شفت حاجة غريبة، لانها كانت عارفه كويس قوي ان انا كنت مهتمه قوي بالحاجات دي. قضيت ساعتها الليله دي في اوضه بابا وماما، ونمت على الارض جنب سريرهم. فساعتها والدي قعد يتريق عليا ويقول لي انت تبقى راجل ازاي يعني وانت خايف من حته كابوس. وانا طبعا ما اتجرأتش اقول له انا خايف من ايه، وفضلت اتحمل سخرية أبويا ليا. تاني يوم الصبح والدتي جت ودخلت أوضتي، وأخذت منها الكتاب من سكات كده، ومن بعدها أنا ما شفتش الكتاب ده تاني أبدا. بس طبعا أنا ما قدرتش أنام في الأوضة دي يمكن أكتر من أسبوع، كل ما أجي أنام يجيلي كوابيس، فبقيت أنام مع أختي الصغيرة في أوضتها على الأرض. لكن للأسف الشيء ده ما غيرش أي حاجة، بقيت برضو أشوف كوابيس مرعبة. وفي مرة شفت كابوس غريب، شفت إن فيه واحد حرامي واقف برا الأوضة وبيحاول يفتح الباب اللي بيطلع على سطوح البيت. فأنا جريت عشان أحاول أمسكه، لكنه هرب للسطوح وأنا بدأت أصرخ وأجري وراه، وبعدين صحيت على صوت صراخ أختي، ولقيت نفسي أنا عمال أصرخ وعمال أجري ناحية باب السطوح. بعد كده بقى للأسف الشديد أختي الصغيرة بقت تشوف هي رخرة حاجات مرعبة، زي مثلا كان عندنا أوضة كده برضو مقفولة في البيت، فأختي بقت تشوف من تحت عقب الباب بتاعها عين قطة، وفي مرة وهي نايمة شافت شخص واقف قدامها وحطت على راسه كده غطا مغطي بيه جسمه كله، وكان عمال يروح ويجي يمين وشمال، وبعد كده راح شايل سرير أختي وهي نايمة عليه وراح رميه على الأرض بضربة جامدة قوي. وكمان بعد كده أبويا وأمي بقوا يشوفوا حاجات غريبة في البيت، بس ما بقوش يقولولنا إيه هي بالتحديد علشان ما يخوفوناش. بس بعد فترة وكنا سيبنا البلد بقى وعشنا في بلد تانية، ساعتها والدتي حكت لنا يعني على موقف كده شافته في البيت القديم بتاعنا. كنا في مرة قاعدين كلنا في الجنينة وهي كانت لسه جوه البيت بتحضر حاجات يعني تاخدها بره في الجنينة وهتحصلنا يعني بره، فبتقول ان هي شافت اخويا في الدور اللي فوق خارج من الحمام وداخل اوضته، فندهت له قالت له تعالى يا حبيبي اقعد معانا بره ناكل فاكهه ومش عارفه ايه. وبعدين اول ما خرجت جنينه لقت اخويا قاعد معانا في الجنينه. ساعتها طبعا ماما اترعبت. وموقف تاني بقى بابا شافه الله يرحمه، كان قبل اذان الفجر بشويه كده صحي من النوم عشان يتوضى ويصلي، فبص لقى قزم او شخص قصير يعني نازل من الطابق اللي فوق ورايح ناحيه صاله الضيوف اللي في الدور الارضي، وبعدين راح داخل الصاله دي من الحيطه، دخل جوه الحيطه. فساعتها والدي الله يرحمه مشي ورا القزم ده وفتح باب الصالة، لكن طبعا ولا لقى فيها قزم ولا لقى فيها أي حد. الأستاذ محمد عبد الرحمن بيقول أنا كنت مرة في سنة 96 تقريبا كنت هزور شخص أعرفه يعني في منطقة كوم حمادة، فعشان أوصل له القرية بتاعته كان لازم أركب مواصلتين، وأنا منتظر السيارة اللي كانت هتوديني القرية دي يعني شفت راجل درويش كده، درويش بمعنى يعني راجل مجذوب كده أو يعني رجل غريب الأطوار شوية وكده، كان عمره حوالي 70 سنة وكان طويل جدا وجسمه قوي إلى حد ما، وشعر دقنه وشعر راسه كان لونهم رمادي، وكان لابس هدوم خيش لكن كانت نظيفة جدا، وهو كمان كان شخص نظيف مش مبهدل يعني زي اللي بنشوفهم يعني في الشوارع. فكان ماسك عصاية وحطت على كتفه عصاية تانية شايلها زي البندقية كده وفيها شوال من الخيش كان حطت فيها حاجته، وفجأة وانا واقف لقيت الأطفال كده اتجمعوا حواليه وفضلوا يضايقوه يشدوه من هدومه ويشدوا الشوال اللي هو شايله، بس الغريب ان هو ما كانش بيعمل اي رد فعل، فضل بس يقول لهم كلمات كده يعني بالراحة يا ولاد ابعدوا يا ولاد، كلام كده بمنتهى الذوق والأخلاق. والغريبة ان أهالي الأطفال والأهالي اللي موجودين في المنطقة محدش فيهم زعق للأطفال دول ولا قال لهم عيب كده ولا حاجة، وبطلوا تضايقوا الراجل وكده. بصراحة المنظر كان مستفز، فأنا لقيت نفسي رايح ناحية الولاد دول وعنفتهم. بس الغريب أني لقيت الراجل الدرويش ده كان بيدافع عنهم، مسكني من كتفي وقال لي سيبهم يا ابني دول أحباب الله. فقلت له بس كده دي قلة أدب. فقال لي وأنا ما اشتكتش وابتسم لي وقال لي متشكر يا ابني. فحسيت من أسلوبه في الكلام إن هو متزن عقليا وكان هادي، فصعب عليا أوي بصراحة. وفي نفس الوقت قلت مين الراجل ده يا ترى؟ مش باين عليه زي باقي الدراويش اللي هما مختلين شوية وماشيين في الشوارع. فيعني طلعت مبلغ كده من جيبي واديتهوله، فمرضيش ياخده وقال لي متشكر يا ابني مستورة والحمد لله، خلي بالك انت من طريقك. وبعدين ساعتها لقيت العربية اللي انا مستنيها توصلني للقرية دي وصلت وركبت. ولما اتحركت العربية فضلت قاعد باصص على الراجل ده لغاية ما اختفى عن نظري تماما. وبعد حوالي ساعة وصلت لبيت الشخص اللي انا كنت رايح له يعني. فضلنا نتكلم ونرغي ولغاية صلاة العصر كده تقريبا اتغدينا. وبعد الغدا طلعنا قعدنا في وسط الغيطان شوية ورجعنا البيت بعد المغرب. وفضلنا يعني نتكلم كده لغاية الساعة 9 بالليل تقريبا، وهو كان مجهز لي الدور الأرضي عشان أبات فيه واخد راحتي يعني وابقى لوحدي. وبعد كده هو طلع فوق لأسرته في الدور اللي فوق. فضلت أقرأ شوية كتب كده لغاية ما حسيت بالملل، والدنيا أصلها كانت هادية قوي والمنطقة يعني ما فيهاش حد أعرفه والناس كلها في بيوتها. فخرجت بره البيت قلت أتمشى شوية. لما خرجت قعدت أتمشى حوالي ساعة وبعدت عن البيت شوية. كان في ترعة كده على بعد 100 متر تقريبا من البيت، فضلت ماشي حواليها لغاية ما شفت على شاطئ الترعة من بعيد كده نار مولعة على الترعة دي على حتة منحدرة كده. فقلت في نفسي أكيد دول مثلا شوية فلاحين من اللي بيروا الأرض وقاعدين سهرانين وقاعدين أكيد بيشربوا شاي بقى على الحطب وكده، فأروح أقعد معاهم شوية أقضي الوقت يعني وكده. ففضلت ماشي لغاية ما وصلت لمكان النار دي، لكن المفاجأة إني لقيت الراجل الدرويش هو اللي قاعد جنب النار دي. سلمت عليه وقلت له فاكرني؟ فقال لي اتفضل. فقعدت على الأرض قدامه حاولت أتكلم معاه لكن كان بيرد بالعافية قوي، ما كانش كلامه كتير. فقال لي تشرب شاي؟ قلت له يا ريت. فلقيته فتح الشوال اللي كان معاه وطلع منها علبة كده من الأكل المحفوظ المعلبات المحفوظة يعني كده، بس كانت فاضية وكان عامل لها يد كده زي الكنكة. فقام وملاها مية من الترعة وحطها على النار. فأنا قلت في نفسي يا نهار اسود، مية من الترعة على طول كده؟ وبعدين يعني قلت في نفسي معلش يمكن لما المية تغلي وكده الميكروبات هتروح منها. وهو برضو الراجل قاعد في صمت وما بينطقش خالص. شوية والمية غليت وابتدى يصب المية في علبة صفيح زيها كده بس كانت نظيفة برضو، وقال لي اتفضل اشرب الشاي. انا بصيت له وقلت له هشرب ايه؟ هشرب مية سخنة؟ انت ما حطيتش لا شاي ولا سكر ولا اي حاجة. فقال لي اشرب بس وشوف. قلت في نفسي اه، ما هو اكيد برضو الراجل ده مختل عقليا، اكيد برضو هو مش دريان بيعمل ايه. فقلت بس بلاش بقى يعني ازعله ولا اغضبه، وخصوصا ان هو كان مصمم قوي. وبعدين انا بصراحة كنت خايف ان انا اغضبه ولا حاجة وانا بعيد عن العمار خالص ومفيش حد جنبي. فقلت يلا زي بعضه، مية سخنة مية سخنة، يعني احاول كده اشرب اي حاجة واجري جري على البيت. مسكت منه العلبة الصفيحة وجيت اشرب المية السخنة دي، اتفاجئت اني بشرب شاي طعمه من اجمل ما شربت في حياتي. كان شاي مظبوط بشكل، وكان عليه نعناع وسكر كمان، ومظبوط ظابطه زي ما انا بحبه وزي ما انا بشربه بالظبط. فبصيت له وقلت له ايه ده، انت حطيت الشاي والسكر والنعناع امتى؟ فالراجل قال لي اشرب بالهنا والشفا. انا بصراحه جالي احساس بالقلق كده ساعتها، وشايف حاجات متضاربه قدامي، يعني شايف الراجل ده طيب ووديع وكده، لكن انا مش فاهمه. وفي نفس الوقت انا حسيت اني عايز امشي، وبرضه في نفس الوقت عايز اعرف حكايه الراجل ده ايه وهو مين. فطلعت علبه السجاير علشان كنت متوتر خالص يعني، وعزمت عليه بسجارة فرفض وقال لي محاضرة كاملة عن السجاير وعن شرها، وقال لي ربنا يعفي عنك من الشر ده. أول ما ولعت السجارة لقيت السجارة خلصت مني فجأة، يعني خلصت في ثواني، إزاي أنا مش فاهم. وبعدين حسيت بحاجة غريبة تانية، اني وانا بشرب السيجارة والشاي في نفس الوقت، عارفين شعور اللي كان صايم لفترة طويلة وبعدين فطر على السجاير، يعني على حاجة مضرة بالجسم. هو ده الشعور بالظبط، حسيت اني دخت، يعني جالي دوخة وداني صفرت شوية كده، وحسيت بتنميل في دماغي. ساعتها كل اللي كنت بفكر فيه اني عايز امشي. وبرضه فضل الراجل ده ما يتكلمش خالص. فبعد كده شكرته على الشاي وبصيت في الساعة، لقيتها الساعة 2 صباحا، ومش عارف بصراحة الوقت عدى ازاي. فجيت امشي لقيت الراجل ده قال لي رايح على فين؟ فشاورت له على الاتجاه اللي انا رايح له ناحية بيت الراجل اللي انا بايت عنده. فقال لي طب خد بإيدي يا ابني وخدني في سكتك. انا قلت في نفسي وبعدين بقى، ده انا قايم امشي عشان ابعد عنك تقوم تقول لي خدني في سكتك، وهو يوم مش فايت من اوله. اما يلا ما باليد حيلة، قمت وخدت الراجل من ايده ومشينا على الطريق. واحنا ماشيين لقيت والدنيا ساكتة خالص ومفيش أي مخلوق في الشوارع، سمعت صوت طبل وزمر، ما بقيتش عارف الصوت ده جاي منين، مفيش حاجة حواليا خالص عاملة الدوشة دي، لغاية ما قربنا لشجرة كبيرة جدا كانت على الترعة. ساعتها حسيت إن الصوت ده طالع منها، طالع من الشجرة دي، بس انا مش شايف اي حد. فلقيت فجأة الراجل الدرويش ده شاور لي اني اقف، وبعدين لقيته طلع من معاه حاجة كده زي العصاية الصغيرة او خرزانة، وقعد يضرب بيها في الهوا. انا ساعتها سمعت صوت صريخ، كان كل ما الراجل ده يضرب بالعصاية في الهوا يضرب في الهوا اسمع صوت صريخ صريخ. أنا ساعتها جسمي نمل من المشهد وقعدت على الأرض في مكاني، وبقيت أقول لنفسي إيه اللي بيحصل ده. بعد كده الراجل راح مقومني من على الأرض، وبعدين مشيت وأنا بجرجر رجلي، كان ساعتها جسمي تقيل جدا وعضلاتي وأعصابي كانت سايبة خالص. وبعدين فجأة لقيت نفسي قدام بيت الراجل اللي أنا كنت عنده. ساعتها الراجل الدرويش ده طبطب على كتفي وقال لي ما تبقاش تخرج في المكان ده لوحدك تاني بالليل يا ابني، وبعدين سابني ومشي. بعد ما دخلت البيت أول حاجة عملتها طبعا إني اتوضيت وصليت، وفضلت قاعد طبعا ما نمتش لغاية الصبح. ولما صحي صاحب البيت حكيت له على كل اللي حصل لي امبارح، بس كان رده طبعا ان مفيش اي حد يعرف الراجل ده، وحد شاف راجل بالمواصفات دي في المنطقة دي خالص. فطبعا انا ساعتها اصريت اني امشي من المكان ده فورا. الرواية الأخيرة معانا النهاردة بعتها لي الأستاذ رائد من اسكندرية، بيقول أنا لما كنت صغير كان عمري حوالي مثلا 8 سنين، وأخويا كان أصغر مني بسنتين كان عنده 6 سنين تقريبا، حصل لنا موقف لكن لسه فاكرينه لغاية دلوقتي. كان والدي طبيب، وأول ما تعين اتعين في قرية ريفية في البحيرة، كانت ساعتها سنة 81 تقريبا. وفي يوم كان الجو شتا وبرد قوي، وكانت دايما في القرية دي الكهرباء بتتقطع لما الجو بيشد والرياح بتشد وكده. فكنا طبعا ساعتها بنولع شموع أو لمبة الجاز، فساعتها قلنا لماما ان احنا جعانين وعايزين ناكل، وكنا بالليل، فهي اخدت الشمع ودخلت بيه المطبخ عشان تجهز لنا اكل، وانا واخويا فضلنا قاعدين على ضوء لمبة الجاز. طبعا لمبة الجاز حواليها انتفاخ زجاجي كده علشان ما يطفيش الشعلة، يعني الزجاج ده بيعمل انعكاس في السقف كده على شكل دايرة، لان هي دايرة وطلع منها نار في النص يعني. فقعدنا انا واخويا بنتكلم شوية وكده وبنبص على الدايرة اللي فوق، فجأة لقينا الدايرة بتاعت انعكاس اللمبة على السقف دي بقت تتجسد او تاخد شكل تاني، خدت شكل وش راجل. كان راجل يعني ملامحه متفسرة بشكل مش طبيعي، كان ليه شنب وعيونه مكحلة وكان ليه جفون ورموش، يعني متفسر خالص يعني. والأغرب من كده إن الراجل ده ابتدى يتكلم مع أخويا الصغير. أنا بصراحة مش فاكر الحوار بالتحديد، لكن ما خفناش ساعتها، كنا أطفال ومش حاسين ان دي حاجة مش طبيعية. فلقيت اخويا بيرد عليه عادي خالص، يعني كان كلام عادي، اسمك ايه، بتحب ايه. فصحيح استغربنا مين ده، لكن افتكرناه شيء عادي، يعني ساعتها ما ادركناش ان دي حاجة خارقة للطبيعة ولا اي حاجة. وبعد ما ماما جات بالاكل لقينا شكل الراجل ده اختفى تماما، ورجع الانعكاس بقى على شكل دايرة عادية خالص. ولما حكينا لماما ساعتها طبعا اعتبرته تخاريف وخيال أطفال. موقف تاني بقى حصل لي، كنا كبرنا شوية يعني بعدها بسنتين تقريبا، يعني تقريبا كان عمري 10 سنين. أنا كان ليا عمة عايشة في منطقة كده على طريق السلوم. السلوم دي على الحدود ما بين مصر وليبيا، المنطقة دي دايما صحراوية وجبلية، وكان فيها مناطق لزراعة العنب والكروم. فكانت عمتي طبيبة في الوحدة الصحية اللي هناك في المنطقة دي، وكانت عايشة هناك هي وجوزها وابنها وبنتها، واحنا كنا بنزورهم كتير قوي في أيام الصيف وأجازة نص السنة. وصدفت في مرة واحنا يعني رايحين نزورها إن عمي كمان ومراته وولاده كانوا رايحين يزوروها. فالمنطقة اللي هي كانت ساكنة فيها دي أو جنبها بشوية كان فيه بيعملوا احتفالات بالموالد، وكانوا بينصبوا مكان كبير خالص كده، وفيه ألعاب ومراجيح، وبيبيعوا فيها حلاوة المولد والبومب والحاجات اللي كنا بنشوفها في الأفلام من زمان دي. كانت روح جميلة قوي يعني، وبتبقى مناسبة جميلة. فساعتها قلنا كلنا بقى هنروح للمولد ده ونقضي الليلة هناك، وفعلا رحنا قضينا وقت لذيذ جدا. بس بصراحة كان المولد ده مكان صاخب جدا يعني، يعني ابتدينا بقى نصدع وندوش من الأصوات العالية اللي هناك وكده. فقررنا احنا الأولاد كلنا يعني الأطفال إن احنا نبعد شوية عن أهلنا ونقعد في مكان هادي شوية ونتكلم بقى وندردش. ففعلا خدنا بعضنا كلنا وسيبنا أهلنا في المولد وبعدنا شوية عنهم، ورحنا في مكان كان قريب برضو من المولد، سامعين الصوت بس كان الصوت أهدى شوية. المولد ده بقى كان منصوب جنب المقابر، وهو ده المكان اللي رحناه علشان فاكرين انه مكان هادي نريح فيه دماغنا شوية من دوشة المولد. وقعدنا كلنا فوق مقبرة كده كانت مرتفعة شوية عن الأرض، وقاعدين كده كلنا ومدلدلين رجلينا وعمالين نخبط في القبر ده أو التربة دي، وقاعدين نضحك ونهزر وندردش مع بعض. فجأة سمعنا خبط، الخبط ده كان جاي من جوه المقبرة اللي قاعدين عليها. ساعتها كل واحد فينا افتكر ان ده صوت رجلين التاني، وهو قاعد كده مدلدل رجليه وعمال يخبط، فكل واحد فينا افتكر ان ده خبط الرجلين، لغاية ما قالوا لي كلهم ما تبطل خبط بقى يا ابني صدعت دماغنا. انا قلت لهم والله العظيم ما انا ده انا فاكركم انتوا اللي بتخبطوا. فجأة رحنا نازلين كلنا من على المقبرة وسمعنا تاني برضو صوت خبط من جوه. احنا عايزة اقول لكم ان دمنا نشف، كلنا جرينا ناحية اهالينا في المولد، بس الحمد لله ربنا سترها معانا. وطبعا لما حكينا لاهالينا على اللي حصل قالوا لنا اللي عملتوه ده طبعا كان اكبر غلط، انتوا اولا اتعديتوا على حرمة الميت، واكيد هو كان منزعج جدا منكم. اما بقى اللي كان بيخبط لكم ده من جوه التربة، فده يا اما قرين الميت او حارس من حراس المقابر اللي طبعا بيكونوا من الجن. وعايز اقول لكم طبعا ان الموقف ده كلنا مش قادرين ننساه لغاية اللحظة دي، وكل ما بنشوف بعض بنفكر بعض بيه. الموقف الأخير بقى اللي هحكيه لكم النهاردة موقف حصل برضو عند عمتي اللي أنا ذكرتها لكم قبل كده. كنا ساعتها في بيتها وجه أخو جوز عمتي يزورهم. أخو جوز عمتي كان شغال مهندس في المنطقة دي، وكان جاي بعربية الشغل. عربية الشغل دي عبارة عن ميني باص. احنا ساعتها كأطفال كنا بنفرح قوي لما يجي أخو جوز عمتي ده علشان كان بيسيبنا ندخل العربية الميني باص دي ونقعد نلعب فيها. وفعلا رحنا قعدنا في العربية دي، وكل واحد فينا بقى يقعد على كرسي السواق ويعمل نفسه ان هو اللي سايق، ونبدل الأدوار بعد كده، وكنا قاعدين نضحك ومبسوطين قوي. وفجأة في عز اندماجنا ولعبنا واحنا مبسوطين على الآخر، لقينا كلنا جوز عمتي الله يرحمه بقى جالنا بسرعة وقال لنا اسكتوا، وراح شاخد فينا قوي وقال لنا اسمعوني كويس، كلكم هتنزلوا من العربية دي دلوقتي حالا واحد ورا التاني، وادخلوا جري على البيت، واوعوا حد فيكم يبص ناحية الجبل اللي وراه، اللي هيبص ناحية الجبل هضربه، ويا ويله مني اللي هلمحه بيبص ناحية الجبل. احنا ساعتها خوفنا قوي وترعبنا من شخط جوز عمتي ده، وخصوصا ان هو كانت شخصيته قوية جدا وكان بيصغر بعينيه زغرة كده تخوف. المهم سكتنا ورحنا فعلا عاملين زي ما طلب مننا، ونزلنا من ميني باص واحد ورا التاني، وكان عمال يشاور لنا كمان بايده اننا كده ايه ما نفتحش بقنا، يعني حط صباعه على بقه كده اننا ننزل في هدوء وفي صمت وما نتكلمش كمان. بس طبعا فضول الاطفال اللي ملهوش اي حدود خلانا كلنا بلا استثناء نختلس النظر كده ونبص ناحية الجبل، لاننا طبعا كنا هنموت ونعرف هو عايزنا ما نشوفش ايه. وبصراحة يا ريتنا ما بصينا، كلنا لقينا نفسنا بنصرخ صرخة عالية جدا وبنجري زي المجانين على بيت عمتي وندخل فيه بسرعة، لان ساعتها شفنا مشهد مرعب. شفنا على الجبل ده بقرة كبيرة ضخمة جدا ووشها وعينيها بصين ناحيتنا، وكل كوم وعينيها اللي كانت منورة ضوء أحمر كوم تاني، لقينا في عينيها ضوء أحمر مرعب كأنهم كشافات عربية. وبعدين الشعاع اللي طالع من عينيها ده واللون الأحمر ده حواليه تراب أو غبار كده بيطير حواليه، والله العظيم منظر مرعب في حياتنا ما هنقدر ننساه أبدا. وساعتها فضلنا جوه البيت لغاية الصبح، حتى أخو جوز عمتي منعه ساعتها أنه يخرج ويروح، وأجبره أنه هو يبات معانا الليلة دي علشان طبعا خاف عليه ان هو يتأذي لو حاول يروح لوحده في الوقت ده. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأرجو برضو اني ما كنش طولت عليكم، وبإذن الله لو اي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.